الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه السائلة تقول تخبر أنها استمرت معها الدورة لأول مرة أكثر من عادتها، حيث عادتها 6 أيام والآن لها 9 أيام. سؤالها: هل تصلي وتصوم أم تنتظر؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن نقصان العادة أو زيادتها عن الأمن المعهود للمرأة أمر سائغ جائز ولا حرج في ذلك. فلو أن عادتك 6 أيام ثم رأيت الطهر الكامل بعد 3 أيام لحكمنا بأن العادة قد انقضت. وكذلك إذا زادت العادة يوما أو يومين أو 3 فأيضا هي عادة، لا سيما إذا كان الدم لا يزال على صفة دم الحيض من كونه أسود وليس أسود ثخين، من كونه أسود وثخين وذو رائحة كريهة فهو حيض حتى وإن زاد عن عادتك المتقررة. فنقصان العادة بعض الأيام وزيادتها بعض الأيام لا حرج ولا بأس فيه، لا سيما مع اختلاط حيض النساء بسبب استعمال هذه الحبوب المؤخرة للحمل، فإنها توجب اضطرابا بزيادة أو نقص في عادة المرأة المتقررة. وبناء على ذلك فلا يجوز لك في الأيام 3 الزائدة أن تصومي ولا أن تصلي ولا أن يطأك زوجك، والله أعلم.